نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمه الله، قال الشيخ البغوي بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين آمين. باب القران له. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرفة عرقت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطب بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم إن هذا يعني الحيض إن هذا يعني إشارة إلى الحيض أن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم كتبه الله على بنات آدم نعم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت وقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطب البيت حتى حججت قال فاذهب يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة تقول حتى كأنه وصلوا يوم 25 من الايه وصلوا من المدينة يوم 25 ولم يكن يبقى من شهر القعدة إلا الايه من شهر القعدة إلا من شهر الحجة شهر الحجة إلا أربعة أيام فأهلوا بعضهم أهل بالعمرة وبعضهم أهل بالإفراد وبعضهم أهل بالقران والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من الجماعة الذين أهلوا بالايه أهلوا بالعمرة فقط ثم جاءها الحيض عرقت بمعنى جاءني الحيض لأنه يقال للحيض يقال له العرق يعني فلما وصلت سرف جاءها الحيض وسرف هو الموضع الذي بين وادي فاطمة وبين مكة الذي يسمى الآن بالنوارية والآن بيوت مكة وصلت عنده والآن بيوت مكة وصلت إلى وادي فاطمة يعني بسبب هذا الأمان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ليعني مكة الذي لم يعهد في أجدادهم ولا في أسلافهم والآن البيوت وصلت إلى سرف يعني ما باقي إلا الجبل والجبل الذي بين سرف وبين وادي فاطمة يعني 5 دقائق بالسيارة ويصل أو 10 دقائق إلى وادي فاطمة والبيوت إلى هناك والكهارب والدنيا كلها وصلت إلى ذلك الموضع وسرف الآن يسمى النوارية أو يسمى العمرة الثانية الحارة الثانية الذي بعد العمرة وهو معروف وهذا الموضع ماتت به السيدة أم المؤمنين من هي ميمونة رضي الله تعالى عنها ولذلك قبرها هناك يسمى بأم المؤمنين قبرها معروف في ذلك الموضع والآن محاط به بجدار الحكومة حوض عليه بجدار لئلا يداس إلى آخره نعم رضي الله تعالى عنه نعم طيب قال الإمام رحمه الله حياك الله قال الإمام رحمه الله ويجب على المتمتع والقارن شاة ويجب على المتمتع والقارن شاة يعني من أتى بالعمرة ودخل مكة وطاف طواف القدوم نعم وادعى منه وسعى وحلق رأسه يبقى حلالا إلى أن يأتي وقت طلوع منى يوم ثمانية الذي يسمى يوم التروية ويحرم من إيه؟ ويحرم من مكة. لكن عليه إيه؟ عليه شهادة لقوله سبحانه وتعالى ومن تمتع إلى العمرة إلى الحج والسيسرة من الهدي. وكذلك القران, وذلك القران لأن القران يحرم من ميقاته بالحج والعمرة, بالحج والعمرة بعد أن يغتسل ويلبس المناشف ويصلي ركعتين ويستقبل القبلة, بعد ذلك يقول لبيك اللهم لبيك بعمرة وحجة, بعمرة وحجة نعم, فيكون قارن. وهذا كذلك القارن يجب عليه كذلك إيه؟ كذلك شات مثل المتمتع. طيب المتمتع عرفنا على أنه تحلل وأصبح في مكة يفعل جميع ما يفعله غير المحرم, نعم, من أن يغطي رأسه وكذا وكذا إلى آخره ويأتي النساء إلى آخره. طيب والقارن, نقول القارن لأنه أدخل عملين في عمل واحد, لأنه أدخل عملين في عمل واحد وهو أحرم بالحج والعمرة, فصار عملهما واحدا, طواف واحد وسعي واحد على قول الجمهور, جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة وسبقه من الصحابة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن مسعود ومن حدا نحوه, وهم يقولون طوافان وسعيان. طيب هل القارن عندهم؟ الله أعلم. هل القارن عند أبي حنيفة الذي يأتي بطوافين وسعيين, يعني يأتي بطواف وعمرة, يأتي بطواف وسعي, نعم, ولا يحلق, وهذا لمن؟ للعمرة, ثم يبقى محرما إلى أن يصل إلى أن يطلع عرفات وينزل من عرفات, نعم, ويأتي إلى الجمار يوم عشرة ويرمي سبع حصيات, ثم يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى, نعم, بعد ذلك يحلق, نعم, فيكون عليه سعيان وطوافان, نعم, هذا هو الإمام أبو حنيفة, وهو الذي قد سبقه به سيدنا علي وسيدنا ابن مسعود كأنه اقتدى بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فشاهدنا, فما أدري عاد هم يجيبون القران عليه أو لا يجيبون, الله أعلم. وأما عند الجمهور يقولون لأن القارن ليجب عليه دم التمتع, لأنهم يقولون أدخل عملين نسكين في عمل واحد, طواف واحد وإيش, وكذلك سعي واحد. هذا وقد أحرم من فين؟ أحرم من الميقات, فلذلك أوجبوا عليه القران, نعم. طيب وأما المفرد وهو الذي يأتي بالحج فقط, يأتي من الميقات ويقول نويت الحج وأحرمت به لله سبحانه وتعالى ربيك اللهم لبيك بحجة, نعم, فهذا يأتي مكة ويطوف طواف القدوم وهو مخير إما أن يقدم السعي أو يأخره, فإن قدمه فيبقى عليه طواف الإفاضة بعد الإيه؟ بعد النزول من عرفات إلى منى إلى مكة, وإن لم يقدمه, نعم, أخره إلى بعد الإيه؟ إلى إلى إلى إلى إلى بعد طواف الإفاضة, نعم, ويحلق ويخرج, وليس عليه دم, وليس عليه دم إلا إذا كان فعل شيئا يعني يخالف المحظورات, يسمى عليه دم جناية, دم جناية, نعم. طيب ويذبح يوم النحر ولو ذبح بعدما أحرم بالحج, ويذبح يوم الإيه, يقول ويذبح يوم الإيه النحر, يوم النحر. طيب فلو ذبح بعدما أحرم بالحج جاز عند الشافعي, عند الشافعي فقط, يعني على أن اختلفوا هذا المتمتع وهذا القارن متى يكون ذبح دم التمتع ودم القران. قال إذا وصل منى في اليوم الايه, في ايام منى, في يوم النحر او في يوم الايه او في يوم الحادي عشر او اليوم الثاني عشر او الثالث عشر يتبعه في منى, وعند الشافعي يعني اجازه على ان المتمتع اذا تم من العمره من العمرة، جاء إذا تم من العمرة التي تمتع بها وطاف لها وسعى لها وحلق، فيجوز له أن يقدم دم التمتع يذبحه، خلافا للجمهور. الجمهور يقولون لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لم يذبح إلا في أيام التشريق. والشافعي يقول رحمه الله تعالى دليله على أنه الذي أوجب التمتع، الذي أوجب على المتمتع الدم شيئان، ما هما؟ أحدهما الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال والقعدة، 9 أيام من الحجة، فهذا يسمى الحج أشهر معلومات. فهو هذا المتمتع كونه أتى بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه، لابد أن يجمع بين العمرة في أشهر الحج، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويحج من تلك السنة، فلو لم يحج من تلك السنة ليس عليه دم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني حصل العمرة والحج في سنة واحدة، في سنة واحدة، وقدم العمرة على الحج، فهذا سبب واحد. والسبب الثاني على أنه حج من عامه، الأول أنه أتى بالعمرة في أشهر الحج، والسبب الثاني على أنه حج من عامه ذلك، هذا الذي أوجب عليه الدم. فيقول الشافعي الشارع أجاز للمزكي زكاة رمضان نعم أن يقدم الزكاة قبل يومين من وجوبها. متى تكون واجبة زكاة الفطر على الإنسان؟ إذا أدرك جزءا من شوال وأدرك جزءا من رمضان. إذا أدرك جزءا من رمضان وأدرك جزءا من شوال وجبت عليه زكاة الفطر. فلو مات قبل غروب الشمس من آخر يوم نعم لا تلزمه زكاة الفطر، لأنه لم يدرك الثاني، وهو إدراك جزء من آخر رمضان وإدراك جزء من أول شوال. فيقول على أن الشارع الحكيم أجاز أن الإنسان يقدم زكاة الفطر قبل يومين أو ثلاثة، يقدمها قبل يومين أو ثلاثة. فمعناه على أنه إذا حصل سبب واحد، إذا كان الشيء له سببان وحصل أحدهما، فيجوز للإنسان أن يتم الباقي. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نعم في زكاة الفطر أجاز أن تقدم الزكاة قبل إدراك جزء من شوال. فهنا كذلك هذا المتمتع الذي أوجب عليه الدم شيئان، وهو إتيان العمرة في أشهر الحج وهو فعله نعم، وأن يأتي بالحج في زمانه، فهو قدم الدم، فهذا يجوز عند الشافعية فقط. وأما الجمهور كلهم يقولون لا يجوز الذبح إلا في أيام التشريق. رضوان الله تعالى عليهم، كلهم لهم مآخذ، رضوان الله تعالى عليهم. نعم. ولو ذبح مكان الشاة بدنة أو بقرة جاز، وهو بالفضل متطوع. شوف شيئان عندك، شيئان الآن، يعني هذا تقدم الذبح، لكن الآن الحمد لله رجع بخلاف أول، يعني كان في الزمن السابق يعني قبل 10 سنين كانوا الناس إذا ذبحوا الذبائح في منى يعني كانت ترمى وكانت تدفن في الحفر، ما حد يأكلها مع كثرة الذبائح، الناس يعافون يجيبوا الذبائح تقنع أنفسهم من أكل اللحم نعم. لكن الآن الحكومة جزاها الله خير ماذا فعلت؟ فعلت على أن الذبائح كلها تأخذها وتتلجها وتذهب بها إلى المحتاجين، فما كان من أضحية من أضحية تخرجها عن الحرب وتبعث بها إلى مساكين الأفغان المجاهدين وإلى أفغان فلسطين وإلى إخواننا الذين في أفريقيا من الإفريقيين الذين عندهم الجفاف. لأن الأضحية يجوز أنها تؤكل في خارج الحرب في خارج الحرب لأن الناس يضحون في بلادهم ولا ما يضحون في بلادي فهذه يجوز خروجها. وأما ما كان من الدماء فهي لا تخرجها بل تقسمها على فقراء الحرم جزاهم الله خير. نعم. طيب. فإن لم يجد الهدي فعليه صوم 10 أيام. فإن لم يجد الهدي ما عنده قيمة الهدي ماذا يفعل؟ يصوم. من هو ذا؟ المتمتع أو القارئ؟ فيصوم 10 أيام 3 في الحج 3 يفعلها وهو محرم بشرط أن يكون محرم في الحج يعني كونه حاجا. قلنا على أنه يتسحر ليلة 5 ويصوم يوم 5 ويتسحر ويصوم يوم 6 بالنية ويتسحر ليلة 7 ويصوم يوم 7 بشرط أن ينوي النية قبل طلوع الفجر. يقول في قلبي نويت صوم غد عن أداء إيش ما أوجبه الله علي في تقديم 3 أيام في الحج واليوم الثاني كذلك والليلة الثالثة كذلك. نعم. وسبعة أيام يصومها مدى إذا رجع إلى أهله سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة لكن التتابع أفضل. نعم. طيب. 3 أيام في الحج يصومها بعدما أحرم بالحج بعدما أحرم بالحج بعد الإحرام بالحج يعني لا يصوم إلا وهو محرم. نعم. جزاه الله خير الشيخ. نعم. بعدما أحرم بالحج متى شاء قبل يوم النحر. نعم. ويستحب أن يصوم قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا. نعم. ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله لقوله سبحانه فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عدد كامل. نعم. وقيل يجوز أن يصوم 7 بعد الفراغ من أعمال الحج وهو قول الشافعي نقله الحافظ رحمه الله عنه وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية والأول أصح كما روينا عن ابن عمر وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. وقال الشعبي على القارن بدنة وزعم داود أنه لا شيء على القارن لأنه لا نص فيه وعامة أهل العلم قاس القارن على المتمتع ولا يجب دم المتمتع حتى يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج في ذلك العام بإحرام من جوف مكة بشيئين لا بد أن يجمع بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بالحج من ذلك العام. نعم. فإن اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فلا دم عليه ولو اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى الميقات لإحرام الحج أو رجع إلى أهله ثم حج من عامه بذلك فلا دم عليه وإنما يجب دم التمتع والقران على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام لقوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأما من كان من حاضر المسجد الحرام فقرن أو تمتع فلا دم عليه. يعني يقول الشيخ رحمه الله لو واحد أتى بالعمرة في أشهر الحج وقلنا أشهر الحج شوال أول شوال من شوال والقعدة و9 أيام من إيه من الحج فلو أتى بالعمرة نعم أحرم من ميقات بالعمرة فيها في هذه الأشهر نعم في هذه الأيام التي هي 69 يوم نعم بالعمرة ثم جاء مكة وطاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة وحلق قلنا له وسأل قال أنا الآن أنا متمتع ولا غير متمتع نقول له أنت تريد أن تحج لهذه السنة إن حججت هذه السنة وجمعت بين العمرة في أشهر الحج وبين الحج في سنة واحدة فأنت إيه؟ فأنت متمتع. ماذا يجب عليه؟ دم وهو دم شادل، يعني دم شادل. طيب بحسب قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج واستيسر من الحج. لو قال انا ما عندي نقول له انتقل الى انتقل الى الصوم، صوم 3 ايام بعد احرامك بالحج، 3 ايام تؤديها وانت محرم بالحج، والافضل ان تكون قبل ايه؟ قبل ايامي، قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة. وتصوم 7 اذا رجعت. فهنا اذا رجعت ما قال الاية اطلقت وصوت اذا رجعتم في الى اهليكم، ما في الى اهليكم. فبعضهم حملها على ان الرجوع يعني من الحج، يعني بعد الحج كما اخذ به الشافعي. نعم. وبعضهم حمل اذا رجعتم الى امصاركم يعني الى اوطانكم. نعم. فعند الشافعي لو نزل من الحج، نعم، وصام 3 ايام في الحج ثم صام 7 وهو مقيم مكة قبل ان يسافر، عند الشافعي جائز، لانه قال اذا رجعتم يعني حملوا، اذا رجعتم يعني بعد الحج، اذا رجعتم من حجكم. طيب واحد قال انا لا اقدر اني اذبح، ما عندي قيمة الخروف ولا قيمة الشاة ولا قيمة العز ولا التيس ولا استطيع ان اصوم، نقول له تستطيع في حل ثالث. ما هو الحل الثالث؟ نقول له تستطيع ان تخرج الى اي ميقات من المواقيت الخمسة التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام، اما ان تخرج الى وادي محرم او تخرج الى السيل، هذا واحد، هذا اثنين واحد، لان وادي محرم في الجبل والسيل اسفل هنا، هذا كله ميقات واحد. الذي ياتي من الطائف من الجبال يحرم من وادي محرم، والذي ياتي من اسفل الطائف من غير الجبال يحرم من وادي الايه؟ من وادي السيل، هذا واحد. نعم. او تخرج الى يلملم التي هي جهة السعدية، او تخرج الى جهة ابيار علي. نعم. او تخرج الى اي ميقات من المواقيت الخمسة. نعم. وتحرم ثاني مرة بالحج من هناك، ارتفع عنك الدم، يرتفع عنك الايه؟ الدم. فصار اذا كان انسان جاء الى مكة في اشهر الحج وطاف وحلم بالعمرة وطاف لها وسعى لها وحلم، نعم، واراد ان يحج من عامه في ذلك العام، نعم، فقبل الحج خرج الى اي ميقات من المواقيت، واقرب ميقات لمكة هو وادي محرم او وادي السيل، يعني ساعة نصف ساعة وهو في وادي السيل، نصف ساعة وهو في أو ساعة الا ربع وهو في وادي السيل، يحرم من هناك بالحج مرة ثانية، نية ثانية، ارتفع عنه ليه؟ ليه؟ لأنه أتى بالعمرة من ميقاتها وأتى بالحج من ميقاتها، خلاص ارتفع عنه الدم، يرتفع عنه الدم ويرتفع عنه الصوم. نعم. طيب. ولذلك الشيخ يقول أقرأ يا سيدي. ولو اعتمر في اشهر الحج ثم عاد الى الميقات، يقول ولو اعتمر، اسمع يا شيخ، يقول ولو اعتمر، الشيخ يقول ولو اعتمر في اشهر الحج بالعمرة، نعم، ثم عاد الى الميقات لاحرام الحج وتم من العمرة دي طوافها وتم من سعيها وحلم، ثم لما جاء الحج يوم 8 ركب السيارة وذهب الى وادي محرم، نعم، او ذهب الى ايش؟ الى وادي السيل، واحرم من هناك بالحج ودخل محرما، فيصير ايه؟ فيصير مفرد، يعني جمع بين الافراد وبين التمتع، لا دم عليه، لا دم عليه، لانه اتى باحرام العمرة من الميقات واتى باحرام الحج من الميقات، لم يدخل، لم يجعل النسوكين في عمل واحد، لم يجعل نسوكين في عمل واحد. نعم. طيب. او رجع الى اهله ثم حج من عامه ذلك فلا دم عليه. نعم. واختلفوا في حاضر المسجد الحرام. او رجع الى اهله، رجع الى اهله ثم لما جاء وقت الحج احرم من ايه؟ احرم من ميقاته، أحرم بميقاته بالحج ارتفع عنه الدم. نعم. فأما من كان من حاضر المسجد الحرام فقرن أو تمتع فلا دم عليه. واختلفوا في حاضر المسجد الحرام فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة وهو قول مالك، وقال ابن عباس أهل الحرام، وبه قال طاووس، وقال قوم من كان أهله على أقل من مسافة القصر عن الحرم وهو قول الشافعي، وقال قوم من كان أهله بالميقات أو دونه وهو قول أصحاب الرأي. يعني جماعة الإمام أبو حنيفة قالوا على أنه إلى حدود المواقيت، إلى حدود المواقيت هذولا يقال لهم أهل مكة، يقال لهم أهل الحرم. والإمام مالك يقول أهل الحرم إلى حدود الأعلام، أعلام الإيه؟ أعلام الحرم التي وضع سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. والشافعي يقول ما كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين، مثل أهل وادي فاطمة، ومثل الذين بين عسفان وبين وادي فاطمة، إذا كان أقل من مرحلتين يكون من أهل إيه؟ من أهل الحرم. نعم. ورجح الطبري في جامع البيان قول من قال إن حاضر المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات، وعلل ذلك بأن حاضر الشيء في كلام العرب هو الشاهد له بنفسه، وإذا كان ذلك كذلك وكان لا يستحق أن يسمى غائبا إلا من كان مسافرا شاخصا عن وطنه، وكان المسافر لا يكون مسافرا إلا بسفوسه عن وطنه إلى ما تقصر في مثله الصلاة، وكان من لم يكن كذلك لا يستحق اسم غائب عن وطنه ومنزله، كان كذلك من لم يكن من المسجد الحرام على ما تقصر إليه الصلاة غير مستحق أن يقال هو من غير حاضره، إذ كان الغائب عنه هو من وصفنا صفته. يعني كأن الشيخ البغوي رجح قول الشافعي الذي يقول ما كان أهل الحرم ما كان بينه وبين بيته أقل من مرحلتين، أقل من إيه؟ من مرحلتين، لأنه يقول لك لأن المرحلتين تقصر فيها الصلاة فيسمى مسافر، والذي يكون دون المرحلتين يسمى إيه؟ يسمى حاضر، فلذلك حاضر الشيء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجوز منه قصر الصلاة، لا يجوز منه قصر الصلاة ولا جمعه. نعم. طيب. والعبرة بالمقام لا بالمولد والمنشأ، حتى إن المكي إذا كان مقيما بالعراق فخرج وتمتع فعليه دم التمتع. قال والعبرة بالإيه؟ ها كأن واحد يقول للشيخ يقول ما هو الذي يكون حاضر المسجد الحرام، فهمنا على انه ما كان دون المرحلتين، ما كان دون المرحلتين على ما اختاره قوم، وعلى ما اختاره قوم رضوان الله عليهم على انه ما كان الى حدود المواقيت، الى حدود المواقيت، وبعضهم يقول الى مسافة القصر. نعم. فهؤلاء يسمى ايه؟ اهل الايه؟ الاحرام. نعم. فلو ايه؟ فلو احرم انسان وهو دون المرحلتين فيعد من اهل الايه؟ من اهل الحرم، لا دم عليه. لكن هل من الذي يسمى متمتعا باعتبار المنشأ او باعتبار المسكن؟ على الانسان يقال وانت من حاضر المسجد الحرام باعتبار انه ولد في الحرم او على انه ساكن في الحرم؟ قال العبرة بكون ساكن في الحرم، لا العبرة بالايه؟ لا العبرة بالمولد، بل العبرة بالاقامة. ولو كان انسان افاقيا يعني من اهل البلاد الاخرى وجاء الى مكة واقام بها وتوطن بها يسمى ايه؟ يسمى حاضر المسجد الحرم. ولو كان إنسان من أهل الحرم ولد هنا ثم سافر وأقام في مصر، جعل إقامته في مصر، فيسمى غير حاضر الحرم حيث الإقامة، العبرة حيث